بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الهجرة إلى المدينة. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة. وقصتها صحيحة، وهي قصة محزنة مؤلمة، فإنها لما أرادت الهجرة جاء أقارب زوجها فأخذوا ولدها، وقالوا: لا يمكن أن تأخذ ابننا معها. ثم جاء أهلها وأخذوها، فمنعت من ولدها ومن زوجها، وظلت تبكي عاما كاملا. ثم بعد ذلك رحموها وأعطوها ولدها، ثم هاجرت رضي الله عنها. بعد سنة من العذاب والحبس، ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. قال: تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة، عرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل منهم برأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه برأي، ما أراكم وقعتم عليه؟ قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق ديته. فقال الشيخ: لله در هذا الفتى، هذا والله الرأي. فتفرقوا على ذلك، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وقصة تآمر المشركين وعزمهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثابتة، لها طرق كثيرة عند ابن إسحاق وغيره. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال: بالثمن. وأمر علي أن يبيت تلك الليلة على فراشه. والحديث المتقدم هذا في الصحيح، حديث عائشة المشهور في الهجرة الطويل: واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب، ويرصدونه ويريدون بياته، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ حفنة من الترى من البطحاء فذرها على رؤوسهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأنزل الله: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا المقطع من هذه القصة لا يصح، فإنه من طريق الواقدي وهو كذاب، وله طرق لا يصح بها، أنه ألقى عليهم ترابا وقرأ هذه الآية كما ترى ذلك في الفصول للإمام ابن كثير مع تحقيق الشيخ سليم عليه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة من في بيت أبي بكر ليلا، فجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش فسألوه عن محمد فقال: لا علم لي به. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فنسجت العنكبوت على بابه. أما ذهابه إلى غار ثور فهذا ثابت في الصحيح في أحاديث كثيرة، وأما ما جاء من قصة نسج العنكبوت وهكذا مرور الحمامتين في محو آثار قدميه عليه الصلاة والسلام فهذه رواية منكرة شديدة الضعف لم تثبت، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف الله عز وجل عنه المشركين عن الغار بالملائكة، وهذا ثابت حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال أهل العلم: هذا مما يدل على نكارة قصة العنكبوت وقصة الحمامتين. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي وكان هاديا ماهرا وكان على دين قومه وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وهذا في حديث أنس في الصحيحين. وكان يسمعان كلامهم إلا أن الله عم عليهم أمرهما، وعامر بن فهيرة يرعى غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال عنهما بمكة، ثم يأتيهما بالخبر ليلا، فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به فم الجراب، وقطعت الأخرى عصاما للقربة فبذلك لقبت ذات النطاقين. ومكثا في الغار ثلاثة حتى خمدت نار الطلب، فجاءهم ابن أريقط بالراحلتين فارتحل، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة. وكل هذه الأحداث المذكورة هي مذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن هدأ المشركون شيئا ما عن البحث، وسلمه الله سبحانه وتعالى، وستأتي قصة سراقة حين طاردهما من طريق الساحل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.